واخوه جاء بالطعام وبالشراب وجلس هو واياه ولم تجلس الزوجة معه. حينئذ المأمن والسلام. اما الزوج واخوه وقريب وابن عم والكل وادنى ملابسة وادنى قرابة يجتمع الجميع، هذا لا يجوز ابدا. وللأسف اننا سمعنا فتنة ما كان يعرفها ابليس. ابليس القديم كان يعرف، وهي كما يقول الدعوة ماسونية، يقولون الاخ في الرضاع محرم غير، فيقول الاخ في الدم بان يأتي هذا ويجرح اصبعه والثاني يجرح اصبعه ويخلطون الدم بالدم ويقول تخالط الدمان. والله خلطة الدم، العرب يقولوا الدم يعني خلطة نجسة ما هي طاهرة. الاخوة في الرضاع غير، لان الرضاع ينبت اللحمة ويسلق الامعاء والدم لا، هل داخل في هذا ابدا. مع ان مالك رحمه الله في الاخت من الرضاع خاصة عن الائمة الثلاثة يقول لا يسافر بها، معنى الائمة الثلاثة يقول ما في اخته محرم عليه. مالك يقول هذا الزمن لا يصلح ان الاخ مع الاخت من الرضاع ان يسافر معها. ليش؟ قال الحاجز خفيف، مو زي الاخت من النسب، لا الحاجز خفيف. فاذا كان مالك يكره ويمنع الاخ البخوة من الرضاع في خلوة السفر، والحديث ده لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم ولن الا ومعها ايه؟ لو ما حرم. طب يا مالك هذا رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وان كان، لكن هذا الزمن. فاذا كان مالك يقول هذا الزمن لا يصلح فيه هذا، نحن نقول الان ايش؟ نخاف على الاخ من النسب على اخته، ولا نريد ان ندخل في مشاكل الناس. ان هذه الامور كلما كانت الوقاية فيها اكبر كلما كانت السلامة مضمونة. والله تعالى أعلم.